بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 22 من شهر ربيع الثاني عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الصلاة، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن كتاب الزكاة. مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى رتب هذا الكتاب، أو رتب هذه المنظومة التي نظمها على قواعد الشريعة أو أركان الإسلام الخمسة. فبدأ بالشهادتين وهو قسم التوحيد الذي شرحناه، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة. والعادة في كتب الفقه أنهم يثلثون بالصيام لا بالزكاة، لكن إمامنا هذا ثلث بالزكاة لكثرة ذكرها في القرآن مقترنة بالصلاة. القرآن الكريم كلما ذكر القرآن قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فربط بين الصلاة وما بين الزكاة. فلذلك لاقترانهما في القرآن اختار الناظم رحمه الله أن يذكر الزكاة في هذا الموطن. ومما يجدر ذكره أن كتاب الزكاة هو أشبه بكتاب المعاملات منه بكتاب العبادات، نظرا لأن فيه مسائل مالية وحسابات وما إلى ذلك من الأمور التي تذكر في العادة في كتاب المعاملات أو في أبواب المعاملات. إلا أن الزكاة لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام فقد ذكرت من ضمن العبادات، وهكذا في جميع كتب الفقه تذكر في كتب في قسم العبادات من كتب الفقه. فما هي الزكاة؟ وما هي أحكامها؟ وما هي الأمور التي تخرج منها الزكاة؟ هذا هو الذي سنراه باختصار في منظومتنا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما اليوم فسيكون مدخلا إلى الأحكام الفقهية بحول الله تبارك وتعالى. الزكاة لغة إخواني هي النماء والزيادة، تقول زكى الشيء يعني نما وازداد وكثر خيره، وحتى في اللهجات العامية يقولون ذلك، يقولون الشيء زكى يعني زاد ونما وكثر. قال الراغب الأصبهاني رحمه الله في كتابه المفردات، مفردات القرآن: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. يقال زكى الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة. والزكاة في الشرع يعني في أحكام الشرع يعني في اصطلاح الفقهاء هي حق يجب في المال إذا بلغ مقدارا مخصوصا، وعنه إطلاق لفظها وعنه إطلاق لفظها في موارد الشريعة. إذا جاء اللفظ الشرعي المذكور في اللغة، اللفظ اللغوي المذكور في اللغة، فطبق على اللفظ الشرعي الذي جاء في الشريعة الإسلامية. ولذلك نعلم أيضا أن الزكاة من الألفاظ الإسلامية، يعني مثل الصلاة الزكاة أيضا من المسائل الإسلامية. العرب ما كانوا يعرفون شيئا اسمه الزكاة، إنما يقولون زكى الشيء يزكو يعني زاد وكذا إلى آخره، لكنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عبادة أو شيئا من هذه الأمور تسمى الزكاة عندهم. وقد وردت الآيات المكية ورد فيها ذكر الزكاة، إلا أن الزكاة لم تشرع بأحكامها وشروطها وقواعد وفرائضها وما إلى ذلك إلا في السنة الثانية من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة. لذلك في الفترة المكية كان الأمر بالصدقة مطلقا وسميت زكاة، ويسمى تسمى الصدقة زكاة، وتسمى الزكاة صدقة أيضا، يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر، وكلاهما يأتي بمعنى واحد. وإن كان يعني جرت العادة بذكر الصدقة في مطلق المال الذي يخرجه الإنسان لله عز وجل، والزكاة للمال المخصوص الذي له شروط وضوابط معروفة في الشريعة الإسلامية. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا هنا معناه الزكاة الشرعية وليس مطلق الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا كان كأنما يضعها في كف الرحمن سبحانه وتعالى، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوها أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو هو المهر، ابن الفرس، يعني الصغير من الخيل يسمى فلوا، والفصيل هو الذي يتبع أمه من الأنعام. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ورواه الشيخاني في صحيحيهما. ما هو حكم الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر لا خلاف فيه بين علمائنا رحمهم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الصلاة والزكاة من علامات الإسلام. الحديث الآيات تتحدث عن المشركين الذين ألقي عليهم القبض أو الذين أمرنا بقتالهم، فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة، فقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. وهنا نستنبط من هذا أن الصلاة والزكاة من أكبر علامات الإسلام بعد الشهادتين، ومن علامات الصدق الذي تلفظ بالشهادتين. فإن المرء يمكنه أن يتلفظ بالشهادتين لكن لا يصدقها العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا دل هذا الحديث أيضا على أنه لا يعصم الدماء ولا الأموال إلا بعد الشهادتين، إلا تصديق ذلك بالصلاة والزكاة، نعم، الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال ولذلك ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث في الصحيحين. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول عن النساء: وأقيموا الصلاة وآتين الزكاة. فاستنبط من هذا جمع من العلماء، استنبطوا منه أن ترك الزكاة كفر بالله عز وجل. ولذلك اختلف علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، أئمة الإسلام اختلفوا، هل من ترك مباني الإسلام الخمسة أو أحدها يكفر أم لا يكفر؟ أما الشهادتان فاتفقوا على أن من تركها وقد كفر، وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا رحمهم، إلا خلاف شاذ عند بعض أهل الكلام، أن من نطق، أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو ناج عند الله سبحانه وتعالى، هذا قول شاذ مهجور لا يمكننا أن نقبل به، وقول بعض الأشاعرة، ولا يقبل هذا القول، وهو من قول المرجئة وليس من قول أهل السنة. لكن اختلف العلماء اختلافا كبيرا في حكم تارك الصلاة، وقد بينا ذلك في موضعه. أما ترك الزكاة فالخلاف أقل، لكن الله سبحانه وتعالى قرنها بالصلاة، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له، ومن لم يزكي فلا صلاة له، يعني لأنهما قرنتا مع بعضهما البعض، فلذلك فترك أحدهما يعني يدل على ترك الآخر أيضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقها. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما امتنع العرب عن إعطاء الزكاة، زكاة أموالهم، فمنهم من منعها رأسا، ومنهم من رفض أن يعطيها للخليفة وأقر بإعطائها فقط بإخراجها في محلته، فهؤلاء الذين رفضوا إعطاءها ورفضوا إخراجها أصلا، استحل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى منهم ما استحله من المرتدين الذين تابعوا مسيلمة وسجاحا وطليحة الأسدي وغيرهم من المتنبئين الذين ارتدوا على أدبارهم، استحل أموالهم ودماءهم وأعراضهم وسبى نساءهم، فسار فيهم سيرة المرتدين. ولذلك قال المحققون من أهل العلم إن أبا بكر رضي الله عنه ناظر عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في قتال تارك الزكاة، فقال: آه لو منعوني عناقا كانوا يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناق هي أنثى الماعز، وفي رواية: عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم حتى أخذها منهم. وكان شديدا في هذا الباب، فقال عمر رضي الله عنه: والله ما إن رأيت الله سبحانه وتعالى قد شرح صدر أبي بكر لذلك حتى علمت أنه الحق. ورجع الصحابة إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: لو لم نتابع أبا بكر لكفرنا. فدل ذلك على أنهم كانوا يرون من ترك الزكاة رأسا أنه ليس بمسلم، أنه كافر مرتد. وهذا قول ابن حبيب من أصحابنا، عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي رحمه الله الأندلسي، كان يرى أن من ترك الصلاة أو ترك الزكاة فقد كفر، وأن تركها ردة. لكن ترك ماذا؟ الأحاديث تدل بظاهرها على أن من ترك الزكاة لا يكفر، بل يعاقب، ويعاقب في قبره، ويعاقب إلى أن يقضي الله بين العباد فينظر في شأنه، وسيأتي نص بعض الأحاديث في هذا الباب. فكيف نطبق هذا على هذه الأحاديث؟ نقول هذا في من تهاون، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، هذا في من تهاون بالزكاة. وأما من تركها رأسا بمعنى أنه لا يؤدي أي زكاة، ومثله من ترك الصلاة فلا يؤدي أي صلاة، فهذا هو الذي ينصب عليه الكلام، هذا هو الذي يقال فيه إنه تارك للزكاة، وإنه مستحق وإنه مرتد عن دين الله عز وجل، وليس له نصيب في الإسلام. والحق أننا إذا قلنا إن الزكاة وغيرها هي أركان الإسلام، فنحن نعلم يقينا أن من ترك من إذا سقط الركن من البيت سقط البيت كله، فمن ترك ركنا من أركان الدين فالذي تميل إليه النفس أنه يكفر والعياذ بالله تعالى. وقد حكى بعض أهل العلم اتفاق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه على ذلك، بمعنى أن من ترك أحد المباني الخمسة أنه يكفر، ومن ترك الشهادتين أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج، بمعنى أنه صمم في قلبه أنه لن يحج، فهذا كافر. لكن إنزال هذا الحكم على المعين يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع، ليس هذا من كلامنا، نحن نتحدث الآن في العموم لا نتحدث عن الخاص، أما الخاص فينظر في شأن كل واحد، وليس هذا من شأن المبتدئين ولا أنصاف المتعلمين، هذا من شأن العلماء الكبار والمحررين. واضح يا إخواني؟ وفرق بين أن نقرر المسألة نظريا لننبه الناس من الوقوع عن الوقوع فيها، وبين أن ننزل الحكم على المعينين، ذاك أمر آخر له شروطه وضوابطه ورجاله، وهذا أمر عام. يعني الأمر سهل في الكلام عن العموم، ولكنه صعب جدا في إنزاله على الخصوص، وأصعب منه في تطبيق العقوبة، هذا أصعب وأصعب. واضح يا إخواني؟ وإنما نبهت على هذا لكون كثير من الناس خاصة من الشباب المتحمسين يخلطون بين هذين الأمرين، فيظنون أن المسألة النظرية تطبق هكذا بسرعة على المسائل الواقعية، ثم ينزلون الحكم وعقوباته وتوابعه، وبذلك يعم بلاء عظيم وخطر جسيم في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. واضح يا إخواني؟ طيب، قد وردت نصوص كثيرة في حكم تارك الزكاة، وفيها نصوص خطيرة الحقيقة تدل على عقوبات جسيمة، نظرا لأهمية الزكاة وأنها هي صمام الأمان للتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وهي التي توزع أموال الناس فيما يعني يعود بالنفع على المجتمع كله. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الرأسمالية وبين الشيوعية، دين الله الإسلام وسط، لا هو برأسمالي ولا هو باشتراكي شيوعي، فيهتم بالفرد كما أنه يهتم بالجماعة، بخلاف الرأسمالية فإنها تقدس الفرد وتهمل الجماعة، لا تباليها بالة. والشيوعية أو الاشتراكية وهي الملطفة للشيوعية فإنها تقدس الجماعة وتهمل الفرد، وجاء الإسلام وسطا بين هذه الأفكار كلها كما أنه وسط في كل شيء. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم، ومعاذ أرسل إلى اليمن في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، يعني زكاة تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء، وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وفي رواية وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. واضح يا إخواني؟ وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، وكأن هذا في أول الإسلام، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار، يعني لم يستقر بي المجلس، فلم أتقار حتى فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ يعني عن من تتحدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمين بين يديه ومن خلفه وعن شماله وقليل ما هم. والحديث في صحيح مسلم. يعني أن الذين لهم أموال ولا ينفقون في سبيل الله فهؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة والخسران. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن قراءة الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهذه الآية تدل على هذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأن من جحدها يعني جحد وجوبها فهو كافر لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. وأجمع العلماء على أنها من الدين فمن جحد وجوبها قال هذه الزكاة ليست واجبة وليست ركن من أركان الإسلام فقد كفر باتفاق العلماء. لكن من تركها بخلا فلا يزكي بتاتا. فهذا الذي فيه الخلاف هل يكفر أو لا يكفر. وقلنا إن الراجح من أقاويل أهل العلم أنه يكفر وأن ممن قال بذلك من أصحابنا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى. يعني عبد الملك بن حبيب قال بكفر من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة أيضا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الزكاة فريضة الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. فريضة الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. هذا شروع من الناظم رحمه الله في ذكر أنواع زكاة الزكاة أنواع الزكاة المفروضة. فذكر أنها واجبة في ثلاثة أشياء. الشيء الأول العين. ما هي العين؟ هي النقدان الذهب والفضة لأنهما أساس المال ويقاس على النقدين الأموال الحادثة اليوم. هذه الأموال الورقية هي نفس النقدين لأن لها نفس أحكام النقدين فيدخل في ذلك الدراهم والدولارات والريالات وجميع الأموال التي نتعامل بها اليوم تأخذ جميع أحكام الذهب والفضة. الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة قديما. وكان في وقت من الأوقات صرف الدينار بالدرهم 10 لواحد يعني الدينار يساوي 10 دراهم. ثم يعني اختلف ذلك بحسب الزمان حتى وصل في وقت من الأوقات إلى 8 لواحد يعني 8 دراهم لدينار واحد. واليوم الذهب الذي عندنا ليس ذهبا صافيا 24 قراطا بل في المغرب لا يوجد ذهب إلا 18 قراطا كما حدثني أحد الصاغة قال لا يوجد في المغرب يعني ذهب صاف الذي يوجد أقصى ما يوجد 18 قراطا. واضح؟ يعني فهم يخلطون الذهب بالنحاس أو شيء آخر لي يعني يقلل قيمته أو يرخصه أو لا أدري ماذا. واضح يا إخواني؟ ولذلك نرى اليوم قال فريضة الزكاة فيما يرتسم فيما يذكر يعني عين وحب وثمار ونعم. العين هي الذهب والفضة وما ساواهما من الأموال الورقية الحادثة وما له حكمهما ومما كان يأخذ حكمهما في التاريخ. الفلوس ما هي الفلوس؟ الفلوس هي النقود من النحاس هذه كانت تكمل الأموال. يعني مثلا عندنا الدرهم أو الدينار الفلوس، واضح؟ فتجد الفلوس مصنوعة من النحاس وليس من الذهب والفضة، ويأخذ حكم كل ما كان. وذلك الإمام مالك رحمه الله قال: لو أن الناس جعلوا يتعاملوا بالجلود، هكذا قال، حتى أصبحت الجلود لها قيمة مالية فهي تأخذ أحكام الذهب والفضة. انظر إلى الإمام مالك رحمه الله، تصور أنه سيأتي زمان يتعامل الناس بالجلود، والآن اليوم يتعامل بالورق، أموال ورقية وتضرب عليها السكة ويكتب عليها حساب ونتعامل بها، مع أن الورقة في نفسها لا قيمة لها، فلولا أن المصارف أعطتها قيمة لما كان لها أي قيمة. وما قيل بأن هذه الأوراق لا رصيد من الذهب يعني يقومها أو يقويها، هذا كان زمانا، الآن ترك هذا تماما، هذا القانون اليوم هذا القانون لم يعد له وجود، بل أصبحت الأموال تأخذ قيمتها من القوة الشرائية. ولذلك الدول العظمى قوتها الشرائية قوية نظرا لعظمة الدول وقوتها في سداد أموالها، فلذلك تصعد قيمة أموالها. وكذلك يقال في الدول الغنية ذات الـ يعني الـ التي تبيع الوقود والنفط وما إلى ذلك، دول النفط هذه أموالها قوية، وإن كانت هذه الدول كلها أموالها مرتبطة بالدولار الأمريكي، إذا صعد صعدت وإذا نزل نزلت، ربطوا أموالهم بالدولار الأمريكي. واضح يا إخواني؟ فهذه هي التي يسمونها العملة الصعبة لكونها لها قوة شرائية قوية، وأن ذهبت بها يمكنك أن تستبدلها بغيرها أو تستبدل غيرها بها. لكن الأموال الضعيفة من الدول الفقيرة مثل درهمنا وغير درهمنا، فهذه إذا خرجت من بلادك لا يعود لها أي قيمة، لا تسوى، تصبح ترجع إلى ورقيتها، ترجع إلى ورقيتها. حي الله الأخ نعمان، ها هو ذا معنا. طيب، والحرث، الحرث هو ما سماه الناظم رحمه الله الحب والثمار، فإذا الحب والثمار هو الحرث. والحب والثمار ذكرت أصولهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الفروع فاستنبطها العلماء من حديث أخرى أو بالقياس. وأما النعم فهي الأنعام، من الأنعام الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة كاملة، 8 أزواج، من الضأن 2، من المعز 2، قل آذ ذكرين حرم أم أنثيين، ومن الإبل 2، ومن البقر 2، قل آذ ذكرين حرم أم أنثيين. إذن ما هي الأنعام؟ هي الإبل بأنواعها، يعني يدخل في ذلك الإبل العراب وهي ما لها سنام واحد، والبختي ما له سنامان، وأرى والله تبارك وتعالى أعلم يدخل في ذلك اللاما أيضا وهو ما لا سنام له، لأن اللاما مثل الجمل تماما إلا أنها لا سنام لها، واضح؟ نعم. ويدخل في ذلك البقر بأنواعه، فيدخل في ذلك البقاء والجواميس وما كان من هذا الجنس، والغنم فيدخل فيها كل هذه الحيوانات الإنسية من الضأن والماعز بأصنافه وأنواعه، واضح يا إخواني؟ ويدخل في العين وهو الذهب والفضة زكاة التجارة بأنواعها، زكاة التجارة كلها تدخل في ذلك لأن آيلة إلى النقدين. ويدخل في ذلك أيضا يعني كل ما له علاقة بهذا الموضوع. ويدخل في الحرث كل فروعه التي ذكرت، ويدخل في الخارج من ويدخل في الأنعام التفاصيل التي ذكرت لكم. واضح يا إخواني؟ فأما زكاة العين وهي الذهب والفضة فقد وردت في القرآن الكريم يعني صريحة، ورد في السنة النبوية الشريفة أيضا في أحاديث كثيرة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل الصفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بينه وبين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا حديث رواه الشيخاني في صحيح، وروى بعضه الإمام مالك في موطئه، وهو دليل من قال إن ترك الزكاة ليس بكفر. وجه الدلالة أنه قال ثم يرى مكانه من الجنة أو النار، ولكن هذا يقال فيما فرط، يعني يؤدي ولكن يفرط. لكن من لا يؤديها أصلا هل ينسحب عليه هذا الحكم؟ أرى والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا ينسحب عليه الحكم. واضح يا إخواني؟ وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أو شجاع أقرع، شجاع أقرع له زبيبتان فيأخذ بلهزمته ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لله ميراث السماوات والأرض سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والحديث رواه البخاري في صحيحه. فهذا فيه زكاة النقدين بجميع أشكالها. وأما زكاة النعم أو الأنعام فقد وردت أيضا في حديث آخر، أو زكاة الحرث أولا. أما زكاة الحرث أو الحب والثمار، الحب القمح والشعير، والثمار التمر والزبيب، هذا هو المنصوص عنه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض. هذه عامة، وأصل الآية قول الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره، أو كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وفي قراءة يوم حصاده. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مشتبها، والنخل هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده قراءتان، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية نزلت في سورة الأنعام، واضح؟ هذه الآية نزلت في سورة الأنعام، والأنعام سورة مكية، فكيف تستدلون بهذه على حكم لم يأتي إلا في المدينة؟ الجواب أن يقال يعني هذه عامة، ونحن لا نمنع أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة مطلقا في مكة ثم فصل أحكامها في المدينة، هذا لا نمنعه، بمعنى أن الذي فرض في المدينة هو التفاصيل والتدقيقات، أما أصل الإنفاق هو في آيات كثيرة حتى في الفترة المكية. واضح؟ واضح يا إخوة؟ طيب، إذن هذه آية تتحدث عن الخارج من الأرض، وقد ذكر جماعة من المفسرين من السلف رحمه الله أن الخارج من الأرض هنا كل ذي ثمانية أثمار وآتوا حقه، وحقه هنا هو الزكاة، حقه هنا هو الزكاة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنهما لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لهما: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، ورواه الحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي أيضا في سننه الكبرى. البيهقي تلميذ الحاكم، البيهقي تلميذ الحاكم، والحاكم تلميذ ابن حبان، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله. هؤلاء أئمة الكبار رحمه الله. هذا الحديث رواه البياقي في السنن الكبرى، ثم قال: رواته ثقات وهو متصل، يعني متصل الإسناد، وصححه الذهبي أيضا في تلخيصه للمستدرك الحاكم. الحقيقة هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يأخذوا إلا من هذه الأصناف الأربعة، وقد ذهب ابن حزم ومن معه من الظاهرية إلى أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة، لكن الجمهور ومنهم أصحابنا طبعا رأوا غير ذلك، ورأوا أن ظاهر هذا الحديث وما فهم منه، يعني مفهوم هذا الحديث، غير مقصود أصلا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في أمور أخرى، قد ثبت أنه أخذ في أمور أخرى، وثبت أنه حض على ذلك، فذلك دليل على أنه لم يقصد هذه الأربعة فقط، إنما هذه أصول. وقد استنبط أصحابنا رحمهم الله أننا نقيس على هذه الأصول، هذه الحبوب وهذه الثمار نقيس عليها كل ما يقتات ويدخر، كما سنبينه إن شاء الله في موضعه بأدلة إن شاء الله. ثم الآن نتحدث عن هذه الأربعة وكيف نأخذ أحكامنا منها. إذن هذا دليل على أن هذه الأربعة هي من الحب والثمار أو الخارج من الأرض، هذه يعني تخرج الزكاة منها. ولم يدخل في ذلك أصحابنا الخضروات ولا الفواكه خلافا لمن فعل ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة 10 سنوات ولم يثبت أنه أخذ المال، أخذ الزكاة من أصحاب الخضروات ولا من أصحاب الفواكه، لم يأخذ منهم ذلك، فكيف نأخذ نحن منهم ذلك مع أن أهل المدينة كانوا أهل الزراعة بخلاف أهل مكة كانوا أهل تجارة؟ فهل نخترع شريعة جديدة أم نعيد قراءة النص؟ نعيد قراءة النص كما يقول أصحاب قراءة النص، لا نعيد لا قراءة النص ولا شيء، نتبع ولا نبتدع ولا نزيد في دين الله عز وجل غيره. ولذلك كان قول من قال إنه لا توجد زكاة في الخضروات ولا في الوكل هو الصواب وهو الراجح، ويستحيل أن يمكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة وهم أصحاب زراعة وأصحاب بقول وخضروات ولا يأمرهم أن يأخذوا من خضرواتهم ولا زكواتهم ونأتي نحن ونأخذ منها، هذا يستحيل. وأما الأنعام فقد جاء في بقية حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه تفصيلها. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، دعني أقرأ الحديث، هو حديث طويل، دعونا نقرأه بنصه. الحديث رواه الشيخاني والموطأ، رواه بعضه الإمام مالك من الموطأ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله، ثم يرى سبيله عفوا، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، يعني بطح هذا الرجل كأوفر ما كانت تستن عليه كما كلما مضى عليه أخراها ردها عليه أولاها. يعني تمضي هذه الإبل فتدوس هذا الرجل وهي مليئة وترجع عليه طول فترته إلى أن يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. واضح؟ وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعد ذلك، ثم يحكم الله بين عباده في يوم كان يقدر 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا اللفظ لمسلم في صحيحه. ما هي هذه الأنعام التي تخرج منها الزكاة بالضبط؟ هذه مسألة حقيقة سنفصل فيها وسنرجع إلى القياس، يعني مثلا ترجع إلى القياس. لا عفوا، الأنعام مذكورة، يعني ذكرتها لكم، قلت إنها الإبل بأصنافها كلها والبقر بأصنافها، ولكن نقول بأصنافها الأليفة وليست المتوحشة. المتوحشة يعني من الصعب أن تربيها، لكن بعض الفقهاء يتحدث عن هذه الأصناف، لو أن إنسان استطاع أن يروضها حتى ربيت. ليس هذا من مجال درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لعلنا نقف ها هنا إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سؤال واحد الأخ، شنو قال؟ قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة، زكاة الخضروات والفواكه في المدينة، إن زراعتهم كانت قليلة لا تصل النصاب، ليس مثل زمان الهكتارات المهكترة من الخضر؟ لا يا أخي، كان أهل المدينة يزرعون وكان لهم خضر وفواكه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهم، فدل ذلك على أنها ليست واجبة. تفضل يا أخي. ماذا سألت؟ تدخل في تجارة ال يعني اسميتها هذيك؟ لا لا، تدخل في زكاة التجارة، يا محسوبة على العين. حياكم. في الجمع هل تسقط؟ رجعت إلى الصلاة. في الجمع هل تسقط النية السنة البينية؟ نعم تسقط سنة المؤمنة. نعم تسقط. نعم. الحمر والخيل ليس فيها زكاة. وسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي إلا هذه الآية الشاذة الفاذة وهي قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل خيرا ومن يتقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتلا أيضا قول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك من قال إن من كان له خيل عليه أن يؤدي زكاتها يؤدي زكاة التجارة نعم. أما أن نخترع دينا جديدا وهذا مع الأسف الشديد أصحاب قراءة النص وما إلى ذلك يخترعون هذه الأمور. ولذلك لو رجعت إلى الكتب التي صنف بعض هؤلاء تجد أنهم يفرضون على الناس أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، يفرضون عليهم أمورا من زكوات وما إلى ذلك ما أنزل، يقول لا هذا خير للناس والاقتصاد يكون بأفضل. هذا اختراع دين جديد. طيب أخونا هنا يقول يعني أنت خرجت رجعت إلى الحج، عندي سؤالان في الصلاة تفضل. في الجمع هل تسقط السنة البينية؟ نعم تسقط، كسنة المغرب وسنة الظهر نعم تسقط. وفي السجود هل يجوز السجود على طرف الإمامة أو الطاقية أو الغترة بما يغطي جزء من الجبهة؟ هل يصح نعم السجود يصح، لأنه نص العلماء على أن الطاقة والطاقتين على أن اللفة واللفتين لا يضران. قالوا إذا كان من الشاش الخفيف، ولا شك أن الطاقية من الشاش الخفيف بل هي خفيفة، وأيضا الغترة خفيفة جدا. وفي السجود هل يجوز السجود على الطرف الإمامة؟ طيب هذه ذكرناها، نعم يجوز لكنه مكروه على المذهب مكروه. هل يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة إذا كان المزكي يعتقد؟ لا يعطى تارك الصلاة لأنه يعني واقع في الخلاف هل هو مسلم أم لا، فنعطي من ينفع المال ويستعين به على طاعة. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.